بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه، ويختم اليوم الحدود بقوله خاتمة في قاطع الطريق: لو علم الإمام قوما يخيفون الطريق ولم يأخذوا مالا ولا قتلوا نفسا عزرهم وجوبا بحبس وغيره، وإن أخذ القاطع المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، فإن عاد فرجله اليمنى ويده اليسرى، وإن قتل قتل حتما، وإن عفا مستحق القود، وإن قتل وأخذ نصابا ثم وإن قتل وأخذ نصابا ثم قتل صلبا وإن أخ قتل قتل وأخذ نصابا قتل ثم صلب بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه 3 أيام حتما، ثم ينزل، وقيل يبقى وجوبا حتى يتهرى ويسيل صديده، وفي قول يصلب حيا قليلا ثم ينزل أو ينزل فيقتل. الأصل في هذا الباب قول الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، هذا واحد، أو يصلبوا، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض. فسرت هذه الآية أي إن يقتلوا، أي إن قتلوا ولم يأخذوا المال عند ذلك، أو يصلبوا مع القتل إن قتلوا وأخذوا المال، أو تقطع أيديهم وأرجلهم إن أخذوا المال فقط، أو ينفوا من الأرض إن أخافوا السبيل ولم يقتلوا ولم يأخذوا المال. هكذا فسرت هذه الآية. فكلمة أو على رأي بعض المفسرين أنها للتنويع لا للتخيير. ما معنى هذا؟ تخرج طائفة لها شوكة، هذه الطائفة التي لها شوكة تخرج على طريق من طرق القرية أو المدينة، فلا يترك أحدا يمر من هذا الطريق إلا وفعلوا معه أحد أمور: الأمر الأول الإخافة فقط، الأمر الثاني القتل فقط، الأمر الثالث أخذ المال فقط، الأمر الرابع أن يقتلوا وأن يأخذوا المال. إذن هذه الأمور التي بيّنها الشيخ، ما حكم الإخافة؟ إذا جعلوا هؤلاء الناس مثلا يخيفون الناس في الطريق، طبعا أول شرط ننظر إلى هؤلاء الناس، هل هم حربيون أم هم ملتزمون للأحكام؟ إذا كانوا من أبناء جلدتنا ومن ديننا، أو كانوا ذميين مثلا يعيشون معنا، فهؤلاء ملتزمين للأحكام، هل هم مكرهون على ذلك أم يعني أم هم مختارون لهذا الأمر؟ ننظر، إذا كانوا مختارين عند ذلك فلا بد أن نقيم عليهم الحدود. هل هم صغار أم هم من المكلفين؟ إن كانوا صغارا عند ذلك عزرناهم أدبناهم، أما إذا كانوا كبارا كذلك كانوا من المكلفين. ولذلك لو كان الفاعل لذلك حربي فالحربي في النتيجة يقتل، لو كان الذي فعل ذلك معاهد فالمعاهد إنما تجري عليه أحكام المعاهد. أما إذا كان صبيا أو كان مجنونا أو كان مكرها، عند ذلك رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ورفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، إلى غير ذلك من الأحكام. نبدأ نحن اليوم إذا كانت لهم شوكة وفقط أخافوا ولم يسرقوا ولم يأخذوا مالا، عند ذلك يجب عليهم أن يعيدوا هذا المال الذي أخذوه إن كان دون حد السرقة، أو يجب على الإمام فقط أن يعزرهم. لو علم الإمام قوما، هؤلاء القوم شرحنا ماهيتهم من أبناء جلدتنا مثلا، سواء كانوا مسلمين أم كانوا ذميين ملتزمين للأحكام مختارين، يخيفون الطريق فقط، لهم شوكة قطعوا الطريق ولم يأخذوا مالا ولا قتلوا نفسا، عقوبتهم الأولى التعزير. ومعنى التعزير، إذا ضربهم لا يصل إلى 40 جلدة، من الممكن أن يحبسهم، من الممكن أن يشهر بهم، إذن المهم أن يفعل شيئا دون الحدود. قال عزرهم وجوبا، يعني هذا التعزير ليس له حق للإمام أن يسامحهم في ذلك، والله هذا ابن فلان وهذا ينتسب إلى فلان، لا، يجب عليه وجوبا قطعيا أن يعزرهم بحبس وغيره. هذا هو القسم الأول. إذن عرفنا من هم وما فعلهم وكيف لهم شوكة. الفعل الأول أنهم أخافوا الطريق فقط، يعني المرعبون كانوا فقط. الأمر الثاني، ولو كان هذا ثبت أن هذا يعني الرعب الذي فعلوه إنما كان ربما طيش شباب، وربما بأشياء ربما لم تكن أسلحة حقيقية إلى غير ذلك، أرعبوا أخافوا منعوا الناس من سلوك هذا الطريق، نعم يقام عليهم هذا الحد. إذن حدهم هذا الأول التعزير وجوبا. وإن أخذ القاطع المال ولم يقتل، إذن فعل حد السرقة. هذا المال الذي أخذه يشترط أن يكون نصابا من حرز مثله، أخذ المال. طيب أنت كيف أخذت هذا المال؟ مثلا فتح صندوقا، شهر سلاحا أخذه من جيب، من صندوق سيارة، من خرج مثلا لبعير إلى غير ذلك، هذا كله يسمى حرز، وليس له أي شبهة فيه، لم يأخذ مال شريكه، لم يأخذ شيئا من المال العام، عند ذلك ولم يقتل، ماذا نفعل؟ حد السرقة مر معنا قطع اليد اليمنى، هنا زيادة على قطع اليد اليمنى، لأنه من باب قطع الطريق تقطع يد يمنى ورجل يسرى. هذا الأمر الثاني وجوبا. ولو قال المسروق منه أنا عفوت عنه، أنت لا علاقة لك، عفوك عن المال، تريد أن تسامحه في المال فسامحه، ولكن هذا الأمر الضروري الذي نقوم فيه هو أن هذا الأمر هو حد للأمة، من أجل ألا يقوم أحد من أبناء الأمة على الإطلاق بارتكاب هذه المشكلة، ولذلك قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى. طبعا نحن لا يجزئ شيء عن شيء، يعني لا تجزئ يسرى عن يمنى ولا يد عن رجل، لا بد أن نقطع من خلاف يد يمنى ورجل يسرى. فإن عاد، يعني بعد أن قطعنا بإيد واحدة وبرجل واحدة، ركب برجل ومشي بإيد وصار زعيم مرة ثانية، وبعد ذلك قام لقطع السرقة أو دبر لذلك لقطع الطريق، نقول نقيم عليه حدا آخر، وهو قطع يده اليسرى وكذلك قطع رجله اليمنى. هذا الأمر الثاني. أما الأمر الثالث ماذا فعل؟ قال: وإن قتل قتل حتما، وإن عفا مستحق القود. قتل، قطع الطريق وشهر سلاحا وقتل واحد من هؤلاء، سواء يعني ولم يأخذ مالا، فربما قتل خطأ أو قتل شبه عمد أو قتل يعني عمدا بكيف ما كان. لذلك ما في هذه الحالة ننظر إلى الذي إلا اللهم إن كان هذا المقتول أحد يعني أمور ثلاثة: بالأصل هو مهدور الدم، من هو الذي يهدر دمه؟ إن كان تاركا للصلاة عمدا مثلا، إن كان زانيا محصنا، إن كان مرتدا، إن كان قاتلا للنفس، عند ذلك هذا شيء آخر. قال: وإن قتل قتل حتما، وإن عفا مستحق القود. يعني جاء مثلا هذا الذي قتل له ولد واحد ليس له أحد، جاء هذا الولد فقال: أنا عفوت عنه، أحتسب دم أبي عند الله تبارك وتعالى. نقول: هذا إذا كان القتل في غير قطع الطريق ممكن أن تعفو، أما في قطع الطريق فليس لك أن تفعل هذا الأمر أبدا. إذا فعل أيضا أمرا آخر: وإن قتل وأخذ نصابا، يعني قتل وسرق المال أيضا، عند ذلك قتل، بعض النسخ موجودة كلمة ثم قبل قتل، قتل ثم صلب، قتل أولا ثم صلب، عند ذلك يعني يقتل، وهذا قتله حد من حدود الله تبارك وتعالى، يغسل يكفن يصلى عليه، وبعد ذلك في كفنه يحمل ويوضع على خشبة يصلب فيها ليرى الناس جزاء ما فعل، وهذا حد من حدود الله عز وجل. إذا كان الجو معتدلا عند ذلك نتركه لمدة 3 أيام، وذلك من أجل أن يعتبر الناس، فإذا خيف فساده وبعد ذلك يخشى انفجاره مثلا، عند ذلك كالجو الحار فعل فيه تلبية لأمر الله عز وجل 4 ساعات مثلا أو يوم أو يومين، وبعد ذلك دفن، وهذا أمر الله تبارك وتعالى. نعم. أما إذا علمنا أنه مثلا ينفجر فعند ذلك لا يقف إلا بالوقت الذي يقدره أهل الخبرة. إن الصلب الذي يكون بعد القتل هو زيادة في التنكيل، وهو أمر جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، فيجب علينا أن نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. لو وجد هذا الحد في البلاد لما وجدتم يعني طريقا يخاف منه، كانت كل الطرق آمنة، لأن الحد عظيم جدا. انظر إلى هذا الأمر: قطع يد ورجل، قطع يد أخرى ورجل، قتل، صلب، حبس، تعزير، ما أقل الدرجات. لو قال أخاف فقط يحبس ويضرب ويهان ويشهر به. ولذلك يعني هذا لا يقام عليه الحد، والله دخلنا على القلعة مثلا أقمنا، لا، هذا يقام عليه الحد في مكان عام من أجل أن يراه الناس في ساحة عامة، ويصلب في ساحة عامة، وذلك من أجل أن يشتهر حاله، ومن أجل أن يزداد النكال به، ومن أجل أن نحقق غاية الشرع التي أرادها الله تبارك وتعالى منا. حتى هنالك قول أنه يبقى حتى يسيل صديده، حتى تخرج رائحته، بعد ذلك ماذا نفعل؟ حتى لا نؤذي الناس به نأخذه وندفنه بعد ذلك. إذن قتل، وبعد ذلك تغسيل، لأن هذا القتل حد من حدود الله، فقتل لم يقتل كفرا وإنما قتل حدا، ومن قتل حدا يغسل ويكفن ويصلى عليه وبعد ذلك يصلب على الأقل 3 أيام. فكل من مر به عند ذلك يخاف من هذا الأمر. وكما قلنا وكررنا الحدود زواجر وجوابر، فإنها تجبر المعصية التي فعلها وتزجر الأمة عن هذا الفعل على الإطلاق. وقيل يبقى وجوبا حتى يتهرى ويسيل صديده، وفي قول يصلب حيا قليلا، يعني يرفع على خشبة، هذا قول لكن المعتمد الأول، وبعد أن يصلب وينظر إليه الناس وينتظرون الحد الذي يقام عليه عند ذلك يقتل. هنالك مسألة هامة جدا لم يذكرها الشيخ، ذكرها ربنا تبارك وتعالى في قوله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. أحيانا ترى أن الحاكم يصدر إذا لاحق مجموعة من الناس يصدر قرارا، من سلم سلاحه وسلم نفسه وتاب عند ذلك يخفف عليه من هذه العقوبات التي تلحق به. إذا تاب هذا القاطع للطريق، سواء كان قاطعا مخيفا أو آخذا للمال أو قاتلا أو قاتلا وآخذا للمال، بكل هذه الأنواع الأربعة قبل أن يقدر الحاكم عليه. أما لو قدر الحاكم عليه معنى ذلك قال تاب، ماذا تفيده التوبة؟ يريد أن يخفف؟ لا، لا يخفف عنه شيء. أما إذا تاب فعلا وسلم نفسه معنى ذلك أسرع في تحصيل الأمان للأمة، لأن هذا المجرم عندما يكون منتشرا في الأرض تبقى الأمة كلها مستنفرة، لعله يقتل قتلا جديدا ويسرق ويخيف مرة ثانية. فربنا قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. لذلك فاعلموا أن الله غفور رحيم، انظر إلى هذه النهاية، غفور رحيم بهم. لذلك ماذا تسقط العقوبات التي تتعلق بمسألة قطع الطريق، لكن الحدود لا تسقط. ما معنى هذا؟ ننظر إلى هذا الإنسان، يا ترى ماذا فعل؟ عندنا حد السرقة قطع اليد اليمنى، إذا تاب لا نقطع له يد يمنى ورجل يسرى، ماذا نقطع له إن كان سارقا؟ يد يمنى فقط، يعني الحد لا يسقط. طيب إذا قتل، عندنا قتل وصلب وحتى يسيل صدي، أما إذا قتل صار عند ذلك أمره يعني مرفوعا إلى أصحاب من؟ إلى أهل المقتول، إن عفوا عنه إلى الدية من الممكن، وإن لم يعفوا أخذناه بالقود، لكن دون صلب ودون تنكيل به. إذن العقوبات فقط التي تتعلق بقطع الطريق زيادة على هذه العقوبات هي التي تسقط. ماذا يبقى؟ أصل الحدود، لا نستطيع أن نتلاعب في الحدود أبدا. فكل إنسان يأتي ماعز أتى تائبا إلى النبي عليه الصلاة بدون قطع طريق وأقام عليه حد الزنا. لذلك فهنا تقام عليه الحدود فقط كما لو كانت قبل قطع الطريق. أما هنا ربما تكون هنالك حدود لا علاقة لها بقطع الطريق، قد يكون هذا الإنسان مثلا زانيا، قد يكون سارقا سابقا، قد يكون شاربا للخمر إلى غير ذلك. هذه العقوبات هل تسقط بالتوبة؟ نقول إذا كان بينه وبين الله عز وجل من الممكن ماذا يفعل؟ أن يتوب وأن يترك أمره إلى الآخرة. أما إذا سلم نفسه وأظهر لنا صفحته أقمنا عليه الحد الذي أمر الله تبارك وتعالى. قاطع الطريق لو كان تاركا للصلاة والآن قال أنا تبت وأنا عائد للصلاة، نحن نقتله من أجل ترك الصلاة، هو عاد للصلاة، هل نقتله مرة أخرى؟ لا، لا نقتله أبدا. طبعا هذا لنا الظاهر، والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر، ونحن نعلم علم اليقين أنه من أقيم عليه أو أقيمت عليه الحدود في الدنيا لم يعاقب في الآخرة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أيما عبد أصاب شيئا مما نهى الله عنه ثم أقيم عليه حده كفر الله عنه ذلك الذنب. أما إذا أصر الإنسان على الذنب، في بعض الناس يعني فوق الذنب بلا جنة بلا نار، أخي فوت على الجنة سكر الباب وراك النار أدفى، إنها الكلام والعياذ بالله تبارك وتعالى، فهذا إنسان ترك أمره لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هذا صائر إلى الله. ولذلك نقول نحن لا نتألى على الله، والله الله بدي عزبه، والله بدي يفعل معه كذا كذا، نحن لا نتألى، نحن عباد عبيد لله تبارك وتعالى، لا نملك شيئا، نحن نأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال صاحب الجوهرة: ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. عندما يحشر الناس فإذا الصحف نشرت، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، لا مال ولا سلطان ولا ولد ولا جاه، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. إذن يأتي الأمر من الله عز وجل: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، إلى آخر الآيات. فنجد أن الله تبارك وتعالى، نحن لا الله حاكم علينا ولا نستطيع أن نحكم على أنفسنا، وإنما نسأل الخير من الله تبارك وتعالى لنا، ونتوب إلى الله ونقلع عن ذنوبنا، فنقول: اللهم إنا تبنا إليك، اللهم إنا تبرأنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. كل واحد منا نسأل الله أن يكون عمله خالصا لوجهه الكريم. قد يدرس واحد مثلي أو أنا مثلا فيريد بذلك رياء، يريد بذلك سمعة، ماذا يستفيد من وراء ذلك؟ يقال له يوم القيامة: فعلت ذلك ليقال عنك فلان، ليقال فقيه، ليقال مدرس، ليثنى عليه خير، أثني عليك في الدنيا، خذوه إلى النار، يحتمل هذا. فنسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يحرر هذه النية وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. الله يعلم أننا ما اجتمعنا إلا على خير، وما اجتمعنا إلا على نشر شريعته وبيان كتابه، تفسير كتابك الكريم وتفسير سنة نبيك المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم برئنا من هذه النفس الأمارة بالسوء، واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين، واجعل أفضل أيامنا وأحسنها يوم نلقاك يا أرحم الراحمين، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم كما تبت على أولئك الثلاثة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت فيهم ثم تاب الله عليهم ليتوبوا، تب علينا وعلى المسلمين وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وردنا إلى دينك ردا جميلا، إنك على ما تشاء قدير، والحمد لله رب العالمين.